ترويه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر ابن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمه هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم سلمة رضي الله عنها، وكان مولده بأرض الحبشة سنة 2 من الهجرة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن 9 سنين، وقد شهد مع علي رضي الله عنه موقعة الجمل، وولاه علي رضي الله عنه على أرض فارس والبحرين، وكانت وفاته رضي الله عنه في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 83، سنة 83. فالرجل صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية رضوان الله على الجميع. فعمر هذا صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي في بيته. فيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر الثلاثة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي هذه الرواية أيضا بأن سبب هذا الكلام أنه طعم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكانت يدي تطيش في الصحفة، كانت يدي تطيش في الصحفة، أي تذهب يمينا وشمالا على عادة الأطفال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام. الغلام هو الصغير، يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ، ومثله الجارية، يطلق على البنت الصغيرة من حين تولد إلى أن تبلغ. وقد يطلق الغلام على العبد والأجير، يطلق الغلام كذلك على العبد والأجير. ومنه قول وحشي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم، كنت غلاما أي عبدا عند جبير بن مطعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام. هذا من حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الصغير كان قريبا منه، لكنه عليه الصلاة والسلام تحببا قال له: يا غلام. ثم قال: سم الله. سم الله أي قل بسم الله. وهذا الأمر نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنه للاستحباب، التسمية في أول الطعام، نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنه للاستحباب. قال الحافظ في الفتح: وفي نقله الإجماع نظر، فإن بعضهم قال بالوجوب، بعض أهل العلم قال بالوجوب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما سمى الله فإنه سيأكل معه الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة كأنما تدفع دفعا، فوضعت يدها في الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، والذي نفسي بيده إن يده مع يدها في يدي. يعني يقول للصحابة: أنتم الآن ترون يد هذه الصغيرة في يدي، ولكنني أرى مع يدها يد الشيطان. فلذلك بعض العلماء قالوا به الوجوب. طيب، ما هي الصيغة؟ ما هي صيغة البسملة؟ لو أن الإنسان قال بسم الله فقد أتى به المطلوب، ولو أنه ذكر البسملة كاملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله وهو أفضل، لو أن الإنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم قال فهو أفضل. قال الحافظ رحمه الله ولم أرى لما ادعاه من الأفضلية أثرا مخصوصا، يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله، سم الله معناها قل بسم الله. النووي رحمه الله يقول لو أنه أكمل فقال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أفضل. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ليس في هذه الأفضلية أثر مخصوص، بل بعض العلماء رحمهم الله كره البسملة إكمالها في حال الذبح، يعني الإنسان إذا ذبح ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنما فقط يقول بسم الله. قالوا لأن الرحمة تقتضي الشفقة يعني على هذا الحيوان فلا يذبح، لكن بعض العلماء قالوا وفي هذا التعليل نظر، بل لو أنك قلت بسم الله الرحمن الرحيم ففي هذا ملاحظة لرحمة الله بنا معشر بني الإنسان حين سخر لنا هذه الأنعام فنذبحها سهلة لا تقاوم ولا يحصل منها تمرد، كما قال جل من قائل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولذلك تجد الصبي الصغير يقود الجمل الكبير العظيم فينقاد له، أو يقود الثور أو البقرة فتنقاد له. قالوا هذا من رحمة الله بنا معشر بني الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ابن أبي سلمة سم الله، أي قل بسم الله. والثابت في هذه الصيغة حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره، يعني الإنسان قبل أن يأكل فإنه يقول بسم الله، لو أنه نسي التسمية في أوله فإنه يقول يعني تذكر في وسط الطعام أو في آخره فإنه يقول بسم الله في أوله وآخره. سم الله ثم قال له وكل بيمينك، هذا هو الأمر الثاني، وكل بيمينك، يأمره صلوات ربي وسلامه عليه بأن يستعمل يمناه في طعامه، ما يستخدم الشمال ولا يستخدم كلتا يديه، يعني أنت إذا طعمت تأكل فقط بماذا؟ بيمينك، لأن بعض الناس مثلا قد يأكل بشماله هذا مكروه. طيب بعض الناس قد يأكل بيمينه وشماله فيأكل باليمين لقمة وبالشمال لقمة، أو باليمين تمرة وبالشمال تمرة، أو بعض الناس يأكل بيمينه ويشرب به شماله، هذا حال كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قيد لأن هذا كله لا بد أن يكون به اليمين، وكل بيمينك. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن هذا الأمر للاستحباب، على أن هذا الأمر للاستحباب. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه للوجوب، للوجوب استدلالا بماذا؟ الجمهور رحمهم الله قالوا الأمر الشرعي إذا كان متعلقا بالتعبد فهو للوجوب، وإذا كان متعلقا بالفضائل والآداب فهو للاستحباب. يعني جعلوا هذا القيد الضابط، إذا جاء الأمر الشرعي متعلقا بالعبادات فهو للوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هذا متعلق بالأمور التعبدية. أما إذا كان متعلقا بالفضائل والآداب قالوا فهو للاستحباب. ابن حزم رحمه الله قال لا، بل هو للوجوب. للوجوب لماذا؟ قال لأنه قد جاء التعليل بأن ذلك من صفة الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقال من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. قال والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على من أكل بشماله، يعني رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينه، فقال لا أستطيع، فقال له لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الصحابي وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فما رفعها إلى فيه، يعني هذا الرجل نسأل الله العافية منعه الكبر يأكل بشماله، النبي عليه الصلاة والسلام قال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قال له لا استطعت، يقول سلمة بن الأكوع فما رفعها إلى فيه، يمينه يبست والعياذ بالله شلت. الجمهور أجابوا على الأدلة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله، قالوا كون الشيطان يعمل العمل لا يدل ذلك على تحريمه لو وقع من الإنسان. قالوا مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، وأخبر بأن الشيطان يجلس ذلك المجلس، ولم يقل أحد بأن الجلوس بين الشمس والظل حرام، يعني لو أن الإنسان جلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك، قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. طيب لو أن الإنسان ما نام القيلولة هل ارتكب حراما؟ لا. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله أو يشرب بشماله لا يعني ذلك أنه حرام، وإنما هو مكروه. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل فالعلماء رحمهم الله ذكروا عللا. العلة الأولى ذكرها القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم بأن الرجل كان منافقا، هذا الرجل كان منافقا بدليل رده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في صحابي يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شيئا فيرد بهذه الفجاجة والقبح. طيب العلة الثانية ذكر الإمام النووي رحمه الله بأنه قال ذلك تكبرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، ولا شك بأن هذه العلة الثانية يؤيدها كلام سلمة ابن الأكوع لأنه قال ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول بأن الأكل بالشمال له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يفعل الإنسان ذلك لعذر، إنسان يده اليمنى مصابة ومن باب أولى لو كانت يده اليمنى مقطوعة، هذا ما عنده إلا أن يأكل به بشماله، فمثل هذا معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. طيب الحالة الثانية أن يفعل ذلك تهاونا، أن يفعل ذلك تهاونا كما هو صنيع كثير من الناس، يعني ليس غرضه معارضة السنة ولا غرضه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وجد من يربيه، يعني منذ أن كان صغيرا اعتاد أن يستخدم الشمال أو يستخدم اليمين والشمال، خاصة في زماننا هذا كثرة المشروبات هذه الهاضمة، فتجد الواحد يحمل يعني السندويتش بيمناه والمشروب بشماله. فمثل هذا نقول له قد أتيت مكروها، قد أتيت يعني فعلا مكروها مخالفا للسنة، وينبغي لك ألا تتعوده. طيب الحالة الثالثة أيها الإخوان أن يفعل ذلك تكبرا أو تشبها، أن يفعل ذلك تكبرا أو تشبها، هنا يكون الحرمة، أن يفعل ذلك تكبرا، تكبرا على السنة. تقول له كل بيمينك، يقول لك يا أخي أنت لسه في يمين وشمال، والناس طلعوا القمر ولا الناس بيتكلموا عن الذرة ونحو ذلك، مثل هذا متكبر والعياذ بالله. أو بعض الناس يفعل ذلك تشبها بالكفار، الكافر دائما شماله أقرب من يمينه، ولذلك تجد يأخذ بشماله، يعطي بشماله، يأكل بشماله، يشرب بشماله. واليمين أيها الإخوة الكرام مشرفة مكرمة، ولذلك جعلها ربنا جل جلاله صفة لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، قالوا أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، بينما جعل الشمال صفة لمن؟ لأهل النار، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، وأما إن كان من أصحاب الآية وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من آية نعم، وأما إن كان من المكذبين الضالين. طيب أيضا اليمين هي أقوى على تناول الشيء وأمكن في الفعل، واليمين تدل على القوة، ومنه قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعود نفسه دائما اليمين، يستخدمها في الطيبات، الأشياء الطيبة، يأخذ المصحف بيمينه، يصافح إخوانه بيمينه، طعامه وشرابه بيمينه، كتب العلم بيمينه ونحو ذلك. وأما الشمال فإنها تجعل للمستقذرات، فإن الإنسان إذا امتخط يمتخط بشماله، وإذا أمسك بعضوه فإنه يمسكه بشماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه، وكذلك إذا استنجى فإنه يستنجي بشماله. دائما الشمال تكون للأمور المستقذرة والأمور المكروهة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له سم الله وكل بيمين، ثم قال له وكل مما يليك. ما معنى مما يليك؟ أي من الجانب الأقرب إليك في القصعة، من الجانب الأقرب إليك في القصعة. وهذا فيما لو كان الطعام لونا واحدا، يعني لو أن الناس يأكلون مثلا كسرة ولا قراصة ولا مثلا في بعض بلاد الله الأرز يؤتى به في قصعة واحدة، أو مثلا الثريد الفتة كما نسميها هذه في قصعة واحدة وهو لون واحد، فالإنسان يأكل مما يليه. لماذا؟ لأنه لو أكل من أمام الناس ففي ذلك عدوان على الغير، إظهار للحرص والنهم، لأن هذا الإنسان نهم. ثم أيضا فيه تقذر للأنفس التي تشاركك الطعام، أن الناس يتقذرون من هذا الصنيع. طيب، إذا كان الطعام ألوانا متعددة فلا بأس، لأن الإنسان يمد يده. يعني مثلا الآن إنسان لو دعي إلى فطور في في في عرس ونحوه، وليمة عرس إفطارا، وجيء بالطعام فيه فول ولحم مثلا وجبن وما إلى ذلك، فوقع أمامك الجبن ليس إلا وهو مر المذاق و يعني غير مشبع، لو أنك أكلته وحده ثم قمت فكأنك ما أكلت، واللحم هنالك. فما في معنى أن الإنسان يمد يده حينا بعد حين من أجل أن يصيب شيئا من اللحم. يدل على ذلك حديث العكراش ابن ذؤيب رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقات بني مرة بن عبيد، فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، فقام معي أخذ بيدي وانطلق إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة من ثريد كثير ووذر، الوذر قطع اللحم، فأتينا بجفنة من ثريد كثير ووذر، قال: فجعلت يدي تجول. هناك عمر بن أبي سلمة قال: فجعلت يدي تطيش، هنا قال: فجعلت يدي تجول في القصعة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يليه، قال: فقبض بيسراه على يمناي وقال: يا عكراش، كل مما يليك فإنه لون واحد، يعني العندي عندك. قال: ثم أتي بطبق من تمر فيه ألوان، يعني فيه أنواع من التمر، قال: فجعلت آكل مما يليني رضي الله عنه. شوف تأدب به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عكراش، كل حيث شئت فإنه غير لون، فإنه غير لون، يعني غير لون واحد. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ميز بين الطعام الذي يكون نوعه واحدا وبين طعام يكون أنواعا متعددة. فلذلك ما في معنى أن الإنسان يعني يمد يده من أجل أن يصيب من ألوان أخرى، لكن هذا مقيد أيها الإخوة أيضا بأن لا يكون فيه يعني أذى، وأن لا يكون فيه حرص ولا نهم. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما لك. هذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في أنه يأكل مع من؟ مع الصبيان، يأكل مع الصبيان. يعني كان يمكن أن يقول لأم سلمة: لا، ضعي لي طعاما وضعي لأولادك طعاما، لكنه عليه الصلاة والسلام يأكل مع هذا الصبي الصغير عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطعام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أمر عمر بهذه الأوامر الثلاثة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس بالكلام على الطعام، ومن هنا نعرف زيف ما يردده كثير من الناس حين يقولون: لا سلام على طعام، أو يقولون: لا، ما تتكلم وانت بتاكل. لا، نتكلم عادي وما في شيء إن شاء الله، إذا كان يعني كلاما بالمعروف. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية التسمية على الطعام، والجمهور على أن ذلك على الاستحباب. ومن فوائد الحديث أن الصيغة المستحبة هي أن تقول بسم الله. الصيغة المستحبة أن تقول بسم الله، ومن نسي في أوله ثم تذكر فليقل بسم الله في أوله وآخره. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مناداة القريب، جواز مناداة القريب. فإن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسافة، فكان يكفي أن يقول له سم الله وكل بيمينك وكل من، لكنه قال له يا غلام، فيجوز مناداة القريب. طيب، أيضا من فوائد الحديث التحبب إلى المأمور أو المنهي قبل أمره أو نهيه، يعني قبل أن آمره أو أنهاه أتحبب إليه. وسيدنا رسولته في ذلك، فإنه أحيانا يقول يا غلام، أحيانا يقول يا ابن أخي، وأحيانا ينادي الصحابية باسمه، وأحيانا بكنيته، مثل ما قال لعلي قم أبا تراب، في هذا نوع من المزح والتخفيف على علي رضي الله عنه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، يعني عند الحجر يقول لعمر رضي الله عنه يا أبا حفص، مع أنه كان يكفي أن يقول له لا تزاحم الناس فإنك رجل قوي. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب الأكل باليمين وكراهيته بالشمال أو بكلتا اليدين، وكراهيته بالشمال أو بكلتا اليدين. طيب، ومن فوائد الحديث أن الشرب كالأكل للإلحاق بنفي الفارق، يعني ما في فرق بين الطعام والشرب. هناك أيضا لا آكل متكئا، أنا لا آكل ولا أشرب متكئا، هنا أيضا كل بيمينك واشرب بيمينك. طيب، أيضا من فوائد الحديث بأن الإنسان إذا شاركه غيره طعامه فإنه يأكل مما يليه من الجانب الأقرب من الصحفة أو القصعة، من الجانب الأقرب إليه من الصحفة أو القصعة، فيما لو كان الطعام لونا واحدا، فيما لو كان الطعام لونا واحدا. ومر معنا حديث العكراش ابن ذؤيب رضي الله عنه، وليس للعكراش إلا هذا الحديث، هذا الصحابي لعلكم ما سمعتم باسمه قبل اليوم، أليس كذلك؟ وأنا مثلكم، عكراش ابن ذؤيب، فما عنده إلا هذا الحديث. طيب، أيضا أيها الإخوان من الفوائد أن للشريعة أحكاما وآدابا في العادات كما لها في العبادات، يعني الأكل والشرب. الحمد لله، يهديكم الله يصلح بالكم. الأكل والشرب والنكاح وهذه كلها عادات، يعني يشترك فيها المؤمن والكافر، لكن الشريعة تزودنا بهذه الآداب وهذه الأحكام من أجل أن تتحول هذه العادات إلى عبادات. يعني لو أن إنسان جلس على طعامه فقال بسم الله ثم بعد ذلك تقيد في طعامه فأكل به يمناه، وما أكل ولا شرب متكئا ولا تناول حراما ولا جاوز حد الشبع، فإنه في طعامه هذا مأجور. نعم.